غربان في الرجولة تجران تيجي علينا تروح في المجرى القلوب هنا فاقدة وفجرة والبوابة بقفل مسكرة خلي الدنيا دي صحية وفجرة الليلة دي فرحة الزجرة والعريس علي السنكيري يلا بينا يلا بينا نعمل طفرة يلا بينا خميسة وسمو صلى على العدان علشان فرحة الزجرة المتعدد مليان رص المجالات في الكيان فرقع لينا مهرجان رص المجالات في الكيان فرقع لينا مهرجان والعيد بتسسها الرسها الفيل وزع رقصها التاني الكرة في مساحة رحت انا جاي مخلصها الكون بقى جوه الشبكة فننا لعبة ندرسها غربال يا مجال أبطال يا حرام. تدوكش طلعك يا اللي بمدرسته معلمين ومسمعين ولينا وضع ومسيطرين الاسطورة حمو السعيدي ورد عليك يا ابو ياسين لو انت ما نقدركش وفي قعدتنا ما نقعدكش غربة المعروف ريسها الريس وسام تدوكش طيرت ورف رف جيري وبعدت المسا في رسالة المرعب حمو الزنجيري صحبته كلها رجالة الاغنية مش متباعة بتشالة في القلب وبتصنع الشراكة حمو نعناعة والناس مني الغيرانة ملناش طاقة للسكة بنعرف كل الدنيا ان الزعيم يعني جمال فكة ان الخزنة بطرقات والمسعبة للبباط كنت جيها ليها رياستها واحنا رياستنا في السادات لما الصواريخ تتفجر كل قصتنا يخاف ويجيش الجارح ابراهيم كركر والشدالة كريم الدكش الصوت لازم يبقى واطي لما بتيجي الاشباح قلنا محمد عبد العاطي والعمدة حسن الملاك عجيب